الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فيما يقال من هؤلاء الذين جهلوا في الدنيا ولم تاخذهم بالله يوم الثلاث، من الذي بايع بعد السنه وامر عثمان رضي الله عنه وبايع عليا، فإنه من المعلوم أن جند من الثلاثة لم يكن أحد من آدم عن الثلاثة منكرا من مخالفته للمبايعة عليه، بل كل الناس كانوا مبايعين له. فغاية ما يقال أنهم كانوا يكفرون تقديم عليهم، وليست هذه حال من لا تدخله في الله يوم الثلاثة. ثم قوله أنه أرسل الأنبياء لإرشاد العالم، وأنه تعالى خير وغير ولا مدرك من شيء من الحواس الخمس، لقوله تعالى: لا تشركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأنه ليس في ذات، وأن ربه ونبيه وأبصاره حال وإحصاره حاضر في استحالة أمره ونبيه وإحصاره، وأن أمره وأن الأنبياء معصومون عن الخطأ والشهوة والمعصية بصغيرها وكبيرها من أول الأمر إلى آخره، إلا لم يبق عندنا وجوه بما يكلمونه، فانتفت فائدة الأبد أما انتبت فائدة البيسة ولزم التنفير عنهم. وأن الأئمة معصومون كالأنبياء في ذلك كما تقدم، ورفضوا أحكامهم الفروعية من الأئمة المعصومين الناقلين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل ذلك عن الله تعالى: يوحي بوحي يوحي الجبريل إليه. يتناقلون ذلك عن الصفات خلفا عن سلف الى ان تتصل الروايه، لا ان تتصل الروايه باحد المعصومين، ولم يلتفتوا الى القول بالراي والاجتهاد، تحرم الاصل بالقياسي بالاستحسان الى اخره. يقال السلام على آدم وجه أحدها أن يقال على يعني هل العقيدة التي ذكرها مثل ما يأتي إن شاء الله فيها أخطاء من وجود، ولهذا ساق المؤلف لبين ما في أن الأخطاء الشر والفساد، فانخلوا بعض الحق وتركوا بعض الحق. ويقال السلام على هذا من وجوه، احدها يقال ما ذكره من الصفات والقدر لا يتعلق بمساله الامامه اصلا، فيقول بمذهب الاماميه من لا يقول بهذا، ويقول بهذا من لا يقول بمذهب الاماميه، ولا احدهما مبني على الاخر. ثم قوله: وأما من لا يطلق على الله اسم الجسم كأئمة أهل الحديث والتفسير والتصوف والفقه، مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم وشيوخ المسلمين المشهورين بالأمة، من قبلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهؤلاء ليس فيهم من يقول إن الله جسم، وإن كان أيضا ليس من السلف والأئمة من قال إن الله ليس من جسم، ولا مثل من نسب التجسيم الى بعضهم فهو بحسب ما اعتقده منه وراءه. الصواب في هذا انها من الالفاظ المبتدعه، من الالفاظ المجمله، وان النصوص ما جاءت في هذا لا نفي ولا اثبات، فلا يقال انه جسم ولا يقال ليس بجسم لعدم الدليل، لعدم ورود الصفات التوقيفيه، اسماء الله صفات توقيفيه، فمن قال ليس بجسم يعني ينجس الاجسام، ومن قال انه جسم يعني له ذات قائمه بنفسها ومنصوره بالصفات، لكن لما كان هذا اللفظ لم يرد في النصوص وقف وجب الوقف عنه وان لا ينكر، بل جاء في النصوص ذكر الذات وذكر الصفات، يوصف بالذات وذلك في ذات الاله، يعني ستقرأين كلهن في ذات الله. الحاصل ان لفظ الجسم نفي واثبات لم يرد في النصوص توقيفية، طيب فالواجب إثبات أسمائه وصفاته وذاته كما جاء في النصوص، لا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما إنه جسم قد يوهم إنه من جنس الأجسام فيكون تشبيه، ليس بجسم قد يوهم التعطيل، لكن ليس بجسم قد يوهم التعطيل وأنه ليس له وجود، وهذا جميع يلتحق بأقوال الجهمية وأتباعهم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا لفظ لم يرد نفيه ولا إثباته، فالواجب الكف عنه والإمساك عنه، وهكذا جوهر وهكذا العرض، لا لا يحدث ولا ينفى لعدم الدليل. ومن قال ليس بجسد ولا جوهر ولا عرض هذا أطلق عبارة لم تجد النصوص. وإن كان المقروء على السنة عدم إثبات الجسم لأن لا يوهب التشبيه، الحاصل أن الواجب إطلاق ما جاء في النصوص وكف عما لم يرد في النصوص. هو سبحانه وتعالى ذات لا تشبه الذوات، قائم بنفسه عز وجل وقائم على غيره، وهو مدبر الاسم والغيب وقائم على كل شيء سبحانه وتعالى. وله أسماء الحسنى وله صفات العلى الكاملة التي بها الدلالة على أنه له الكمال المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى. كلمه كلاما حقيقة، أما من فيه زيادة ما ينبغي أن تقال. نعم. لكن من نسبة الجزء الفرد الذي لا يتجزأ، الجزء الصغير الذي لا يتجزأ لسؤاله، والعرض الذي يقوم بغيره. لكن من نسبة الجزء إلى بعضهم فهو بحسب ما فقده مما لا يجزء ولا رعى ولا رعى ورعى ولا ما فقده مما المعتزلة والجهمية ونحوهم من كفاة الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسما مشبها، ومن هذا يسمون السنة مجسمة. لما أثبتوا الصفات لقبوهم مجسما للتنفير، للتنفير منها من إثبات الصفات. نعوذ بالله. نعم. من هؤلاء من يعز من المجسمة والمشبهة من الأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، كما ذكر ذلك أبو حاتم صاحب كتاب الزينة وغيره. لما ذكر طوائف المشبهة فقال: ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون إلى رجل وإلى رجل يقال له مالك مالك، ومنهم طائفة يقال لهم الشافعية ينتسبون إلى رجل يقال له الشافعي. وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين في الأرض يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون إن الله يرى في الآخرة. هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم. هذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن ثابت والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود ومحمد بن سليمة. وهذا جاء في النصوص المتواترة دل عليه القرآن أنه يرى سبحانه في الآخرة، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى. واما شبهه معطله تدرك الابصار فهي شبهه باطله، لان الادراك غير الرؤيه، الادراك اخف، فهم يرونه ولا يحيطون سبحانه وتعالى، كما انه لا يحيط به علما فهم لا يحيطون به رؤيه، يرونه ولكن لا يحيطون به ويدركونه من كل وجه، فيرونه سبحانه كما حسب ما يريهم جل وعلا. وقال اخرون: ما المعنى الايه في الدنيا؟ يعني في الدنيا لا في الاخره. وبكل حال الايه لا حجه لهم بها، لان اما يراد بها في الدنيا ولا يراد في الدنيا، او يراد لا تدرك الابصار يعني لا تحيط به، وان راوه يوم القيامه فهم لا يحيطون به. هذا هو المقصود من نفي الادراك. قال جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى اذا لم يدركوه. الادراك غير الرؤيه، قدر الانسان سيارة الشمس والقمر لكن لا يدرك حقيقتها ومادتها وكبرها وعظمها، وهكذا يرى النجوم لكن لا يحيط بها، وهكذا يرى الشخص من بعيد يرى جثته من بعيد او سواده من بعيد ولا يحيط به ببعده لكن يراه فقط. نعم. ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وابي بكر بن المنذر ومحمد بن جرير الطبري واصحابه والجهمية والمعتزلة يقولون: من اثبت لله الصفات وقال ان الله يرى في الاخره والقران كلام الله ليس بمخلوق فانه مجسم مشبه والتجسيم باطل وشبهه في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا الحسين بن يزيد. الحقيقة أن مقام الصفات ومقام الصفات ما سيقول رب مقام عظيم لبس فيه المبطلون من أصحاب الكلام الجهمية والمعتزلة والكرامية والرافضة وغيرهم حتى شوشوا على السنة والجماعة، ولكن من رزقه الله البصيرة مسك بالكتاب والسنة ومن ضرب عليه سلف الأمة ولم يلتفت إلى هؤلاء ولم ينظر إلى شبههم وأباطيلهم، فليتمسكوا بما قاله الله ورسوله في إثبات الصفات والأسماء ويسوى نهج السلف الصالح، وبهذا سنة العقيدة السليمة الطيبة التي هي محض العلم والحكمة في الطريقة التي هي أسلم وأعلم وأحكم، وبها النجاة والعزة في الدنيا والآخرة. أما هؤلاء المسلمون من المتبعة فهم شوشوا على أنفسهم وشوشوا على غيرهم وتحملوا ما لا يطيقون ودخلوا في مداخل ضرتهم وضرت غيرهم، نسأل الله العافية. ليس لهم عليها سلطان ولا حجة، وإنما هو شبه والأباطيل والزيغ الذي أصابه، نسأل الله العافية. نعم.